نفس الوقت يقبل واني اكون ايه معك. ده اللي قدر يوصل له بولس الرسول. كان تمام يقول انا ما انا، انا ما انا، انا ولا حاجه، لكن نعمه الله الايه الساكنه فيا. انا ما انا لكن نعمه الله الساكنه فيا. مش بس اشفاق على الذات، ده الخوف، لان احنا قلنا ان كان عنده خبره مؤلمه نتيجه الموقف الايه الصادق. فابتدى يحط الاعذار. وتلاحظوا تملي دي مع الانبياء اللي ربنا اشتغل معاهم في العهد القديم. يجي يقول للواحد كده تعال اشتغل معايا، فيبص لنفسه يلاقي نفسه ضعيف قوي. واحد زي اشعيا يقول له ايه، ويل لي لاني هلكت لاني انسان ايه نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. يقول له انت عرفت دي، بس هو هيكون عندك صغر نفس. خد واحد من الشيروبيم يطير بملقط وياخد جمرة من على المذبح ويقول له هذه مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن ايه خطيئتك. فربنا يسأل مين يذهب من اجلنا، فعلى طول يطلع اشعيا ويقول له ها انا ذا ايه ارسلني. واحد زي ارميا ربنا يقول له تعالى، يقول له انا صغير انا لسه ولد. فربنا يقول له لا تقل اني ولد، لا تقل اني ولد، لاني الى كل من ارسلك تتكلم معهم. ويقول له اخليك عمود نحاس وسور حديد ويقومونك ولا يقدرون عليك. يعرف ضعفه، لكن في نفس الوقت ما يستغلش النقطة دي ويقعد بقى علشان ايه يستدر العطف والاهتمام. انت ضعيف، من انا؟ مش مهم دي، لكن المهم اني اكون معك. يكمل تواضع الانسان الحقيقي في انه لما يعرف ضعفه لكن يكمل هذا الضعف في قوة مين؟ ربنا، لان قوتي في الضعف تكمل. في آية لطيفة في سفر عاموس يورينا قد ايه ده عاموس كان انسان صحيح، حاسس انه ولا حاجة لكن بربنا كل حاجة. لو طلعنا سفر عاموس اصحاح 3 من الانبياء الصغار ورا خالص صفحة 1305، صفحة 1305 عاموس 3 عدد 7 يقول ان السيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيده الانبياء. الاسد قد زمجر فمن لا يخاف؟ السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ؟ يعني ربنا اتكلم، اذا كان ربنا قال كلام مين يقدر ما يتنبئش، مين يقدر يتأخر؟ وبردك في نفس السفر اصحاح 7 عدد 14، صح 7 عدد 14 يوضح لنا المعنى اكتر. يقول فاجاب عاموس وقال لأمصية لست انا نبيا ولا انا ابن نبي، بل انا راعي وجاني جمي. بيقول له انا مين؟ ولا حاجة، لا انا نبي ولا ابن نبي ولا من عائلة الانبياء، انا كلي على بعضي كده عبارة عن ايه؟ جاني جميز، ابسط وظيفة وارخص وظيفة لا تساوي شيء. فاخذني الرب من وراء الضأن وقال لي الرب اذهب تنبأ لشعبي اسرائيل. تربطوها بالآية اللي في صح 3 ان ربنا تكلم فمن لا يتنبأ. انا صحيح ولا حاجة لكن ربنا اللي قال لي وربنا اللي حط الكلام، مين اللي يقدر يتأخر؟ عشان كده حاول يعتذر، وده كان اول اعتذار. وموسى قدم لربنا 5 اعتذارات عشان يهرب من الموضوع ده. ده كان اول اعتذار، من انا حتى اكلم فرعون؟ انا ولا حاجة. فربنا قال له اكون معك. وما تفضلش تشفق على ذاتك علشان تستدر العطف والاهتمام من الناس. نرجع تاني لخروج 3 عدد 13. فقال موسى لله انا اتي الى بني اسرائيل واقول لهم اله ابائكم ارسلني اليكم، فاذا قالوا لي ما اسمه فماذا اقول لهم؟ فقال الله لموسى اهيا الذي اهيا، وقال هكذا تقول لبني اسرائيل اهيا ارسلني اليكم. تاني اعتذار حب يحطه اول حاجة اتكلم عن نفسه وقال انا من انا. تاني حاجة اتكلم عنها وحاول يعتذر بيها، طب انت مين؟ انا ما اعرفكش، ولو سألوني اقول لهم ايه؟ تاني اعتذار، انا ما اعرفش اسمك، انا ما اعرفش عنك حاجة، اقول لهم مين اللي بعتني؟ والانسان كده لو قاعد يفتكر او يسأل نفسه، هل ترى موسى ما كانش يعرف ربنا؟ هل فعلا موسى ما كانش يعرف ربنا؟ ده موسى امه يكابد شربته ربنا من وهو صغير، لدرجة انه يقول رفض ان هو يذل، رفض ان هو يتمتع بكنوز مصر، ومفضلا ان هو يذل مع ايه؟ مع شعبه، من انه ينكر ربنا او يخش لعبادة الاصنام. لا، ده موسى كان يعرفه كويس، وعارف قصصه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف، كان عارف كل حاجة كويس، وامه علمته كل حاجة عن ربنا، وكان بيحب ربنا جدا لدرجة والكنوز والخزائن، وانه يكون ليه تمتع بالحاجات دهية من اجل ان هو يفضل في شعب الله، يعني كان عارف الله. طب ليه هنا قال له ما عرفكش؟ لو سألوني وقالوا لي مين اللي بعتك، اقول لهم ما عرفش. ليه؟ انا عايز يعرف اكتر كويس. ها، ليه قال له كده؟ ده هو كان يعرفه كويس وسمع عن اللي عمله. وربنا هنا هتلاحظوا انه بيكرر في الاصحاح ده مرات كتيرة، انا اله ابراهيم واسحاق وايه ويعقوب. كان عارفه؟ لا، هو كان ملدوع من ربنا، كان في الاول فاكر انه فاهم ربنا كويس، لكن لما ربنا لدعه ودخله في التجربة وهربه وذله 40 سنة في ارض مديان، طلعت فين ربنا ده اللي انا حاولت اخدمه؟ فين ربنا ده اللي انا حبيته؟ وفين ربنا ده اللي انا حاولت ان انا ادافع عنه؟ يرمين الرمية ده هي 40 سنة في الصحراء، هي دي جزاتي ان انا تابعته؟ كان مكون فكرة عن ربنا، لكن فوجئ ان ربنا مختلف عن اللي في ذهنه. كان مكون فكرة مختلفة خالص عن اللي لقاه. عشان كده بعد ما تربى 40 سنة على محبة ربنا وعلى عمل ربنا وعلى تعاملات الله مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، كان فاكر ان ربنا ده يعني زي ما هو مرسوم في ذهنه، هيخطط 1 2 3 4 وربنا بينفذ الكلام اللي بيقوله. لكن اكتشف ان ربنا حاجة تاني خالص غير اللي مرسومة في ذهنه، فقال له انا ما اعرفكش. كان ملدوع من ربنا، وكان صعبان جدا عليه من ربنا، بقى انا اللي حاولت ان انا ادافع عنك واخدمك وارفع اسمك، اترمي الرمية دهيت واربعين سنة؟ يعني متهيالي ال40 سنة دول كانوا كافيين للقضاء على كل امل كان موجود في موسى انه يقدر يصنع شيء. كان كل يوم بيمر وربنا ما بيعملش حاجة معاه، كان كل يوم بيمر كان بيموت، زي ما بيقولوا ان الايام كافية انها تموت الرغبات او الامال او التطلعات اللي موجودة. كل ما يوم بيمر كل ما الامل بيضعف، يبقى الانسان عايز حاجة لكن مع مرور الايام زي ما بيقولوا الايام بتنسي. فهو فوجئ بموقف مختلف خالص من ربنا، فقال له انا ما اعرفش انت اسمك ايه. فراح نطق له اهيا الذي هو اهيا، وبعدين قال له لما تروح تقول للشعب قول يهوى اله ابائكم هو ارسلني. ونقف شوية كده عند اسم ربنا، لان احنا عارفين ان اللي كتب اول واحد كتب عن ربنا وذكر اسمه كان مين؟ اول واحد لا كتب عن ربنا عن اسمه، لا كتب موسى. مش موسى هو اللي كتب الاسفار الخمسة الاولانية؟ واسماء ربنا اتعرفت من الاسفار الخمسة الاولانية في العهد القديم، تكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. فهو اللي كتب عن أسامي ربنا، فبيقول له أهيا الذي هو أهيا. وفي أبحاث كتيرة اتعملت عن معنى هذا الاسم، لكن عشان نقدر نفهمه هو فعل الكينونة، أو بالإنجليزي verb to be. لما بيقول له أهيا الذي أهيا يعني I am who I am. عدد 14 I am ويهوى he is. I am بصيغة المتكلم، ويهوى أهيا بصيغة المتكلم، ويهوى بصيغة الغائب. عشان كده لما قال له تروح تقول للشعبي يهوى أرسلني، he is. يقول له أهيا اللي هو الكينونة أو فعل الكينونة. لما قعدوا يبحثوا في الاسم ده هو وفي معناه بالعبري أهيا الذي أهيا، لما بيجوا ينطوها بالعبري ينطوها أهيا أشير أهيا، أهيا أشير أهيا، يعني أنا هو الكائن بذاتي، أنا هو الكائن بذاتي والمقيم لكل كيان. لما حاولوا ترجموها في ترجمات الإنجليزي التانية يقول I am the being، أنا being الكون أو الكينونة، أو I am who caused to be، I am who caused to be، أو أنا سبب الوجود، I am who caused to be. يعني لما رسيوا على الترجمة الحرفية بتاعتها أنا هو الكائن بذاتي والمقيم لكل كيان، أنا هو الكائن بذاتي والمقيم لكل كيان، I am who caused to be، I am who I am. لو قلناها بالعربي نقدر نلمحها من اليوناني، لما جم ترجموها في الترجمة السبعينية لليوناني سموه إيجو إيمي. إيجو إيمي يعني أنا هو، إيجو إيمي أنا هو، أنا هو الذي هو كينونة أو الكيان القائم بذاته والمقيم لكل كيان. يهوى مكونة من 4 حروف، ولو شفنا الكينونة بتاعة ربنا نلاحظ حاجة عجيبة جدا، ان ربنا عايز يقول لموسى ايه؟ انا الكيان. اول حاجة الكيان ده كائن لوحده، ليس معي كيان اخر، هو الاله وحده. تاني حاجة هذا الكيان واجب الوجود، واجب الوجود يعني لازم يبقى موجود. ثالث حاجة هذا الكيان لا يوجده أحد لأنه واجب الوجود من ذاته. رابع حاجة أن هذا الكيان يستمد من وجوده كل كيان آخر، يعني هذا الكيان الكينونة هي اللي تقيم كل كيان إيه؟ آخر. وهي دي شروط الإلوهية. مين هو الإله؟ الإله هو الكائن وحده ملوش شريك، هو الواجب الوجود لأنه لابد أن يكون، هو الكائن بذاته ولم يوجده آخر ولا يعتمد في وجوده على آخر. خدوا بالكم الحتة دي، ربنا لا يعتمد في وجوده على آخر، هو الكائن بذاته والمقيم لكل كيان، وكل كيان آخر يعتمد في وجوده على وجود الله. فلما حب يعرفه مين انا بيقول له انت مين؟ قال له انا هو الكينونة او انا الكائن، اهيا اشير اهيا، وبيكررها. كان ممكن يقول له اهيا، لكن بيقول له اهيا اشير اهيا، انا الكائن بذاتي والمقيم لكل وجود، I am who caused to be. أنا هو اللي يقدر يخلي توبي، إن يقدر يخلي وجود. بس خدوا بالكو الاسم ده محدش عارفه وما انكشفش غير لموسى، لدرجة لو طلعنا سفر الخروج صح 6 عدد 2 نلاحظ ملاحظة لطيفة صفحة 94 يقول ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء وأما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم لم أعرف عندهم باسم يهوى لكن عرف أو اتعرف عندهم باسم آخر اللي بنلاقيه في سفر التكوين كتير اللي هو الله أو بالعبري إلوهيم إلوهيم والناس اللي بتحب تدرس حلو في الكتاب المقدس تبص تلاقي ان في طيارين في الكتاب المقدس يقدر الانسان يميزهم وهو بيقرأ لاما طيارات او تعبيرات إلوهيمية تتكلم عن إلوهيم او تعبيرات وتفسيرات يهوية تتكلم عن يهوى ايه معنى الكلام ده ده مش كلام معقد ولا حاجة تلاحظوا ملاحظة لطيفة جدا ان لما يكون الكلام بصفة عامة لكل البشر ولكل الامم وعمل ربنا بيعمله لكل الخليقة يذكر ربنا باسم إلوهيم وهنشوف معناه الاسم ده دلوقتي ايه إلوهيم وده اللي تيجي تقروه في سفر التكوين في اول اصحاح يقول وقال ايه الله ليكن نور ليكن نبات ليكن مطر ليكن كذا قال الله إلوهيم لكن لما تبقى في حاجة خاصة موجهة لشعب إسرائيل أو موجهة لإنسان الله أو لرجل الله يتكلم أو يتذكر يهوى لما يبقى في حاجة خاصة للشعب بتاع إسرائيل أو لإنسان الله او لحد من شخصيات الكتاب المقدس في العهد القديم خاصة بيه يتذكر يهوى كلمة يهوى إلوهيم معناه ايه بالعبرية إلوهيم مكونة من مقطعين إلو وهيم إلو يعني القوي هيم يعني حافظ العهد او إله العهد يعني ربنا لما بيعلن نفسه كلمة الله هي إلوهيم هو الإله القوي الحافظ العهد الأمين ده لما بيظهر لأي إنسان أو بيعلن أي شيء لكن يهوى في حركتها أو في نطقها للشعب الخاص تحمل مضمون أو تحمل معنى خطير جدا في بحث قدمه في احدى المؤتمرات بره كان بيتكلم عن الكنيسة والحضارة المطران جورج خضر بتاع الكنيسة اللبنانية اللي هو مؤسس حركة الشبيبة فقدم بحث عن كلمة يهوى وشرح معنى يهوى في تعليق لطيف ان يهوى ده مش بس بيعني ان هو الله لا او الاله الخاص ده حاجة اكتر من كده ده هو الإله الخاص اللي بحركته يعلن حبه خدوا بالكم التعبير ده بحركته يعلن حبه وبعدين لما بيقول أهيا الذي أهيا يعني بحركتي أعلن الحب بوجودي أعلن الحب وبعدين الدنيا من المقطع أشير أهيا وتستمدون هويتكم من محبوبيتكم ترجمتها بالعربي تستمد الهوية بتاعتك يعني تعرف انت ايه من الحب اللي انت بتناله مني تستمدون هويتكم من محبوبيتكم كان بيتكلم عن الحضارة والحضارة يعني هي الشيء المظهر اللي موجود في الوجود فبيتكلم عن الوجود ده مين هو أصله فأهيا الذي هو أهيا هو الكيان اللي بيوجد كل كيان آخر ومحدش يقدر يفهم كيانه إلا لما يستمد المحبوبية أو الحب من هذا الكيان عشان كده يهوى كان التملي تعني الحب او الخصوصية. والحب ده لم يعلن لكل الكده، لكن كان بيعلن للشعب الخاص او لرجال الله. عشان كده لما كان يتكلموا عن بصفة عامة كان يذكروا إلهيم، لكن لما يبقى في حاجة خاصة كان يذكروا بكلمة يهوى. الكلام ده مهم ليه؟ لان هنشوف ازاي المسيح اشتغل بكلمة يهوى. تلاحظوا في إلهيم كان تملي لازم تتعرف بالقلب. إلهيم يعني الله، الله او اله الالهة، لان في الهة اخرى، لكن علشان يعرف الله من وسط او الاله من وسط الالهة الكتيرة اللي موجودة في العالم كان يحط القلب عشان يبقى معروف ان هو ده اله الالهة. لكن يهوى ما كانتش يتحط لها اطلاقا ال او اداة التعريف، لان مفيش حد غير ايه؟ يهوى. مفيش حد غيره، هو الكائن وهو الكينونة بذاته، فما يتحطلوش اداة تعريف. من كتر ما اليهود حسوا بقدسية كلمة يهوى وكانوا يرتعبوا لما يسمعوا الكلمة دهية، بالرغم انها كانت تحمل في طيتها حب، ما كانوش بيقدروا يكتبوها، فشالوا كلمة يهوى وحطوا بدلها كلمة تانية اسمها أدوناي. أدوناي اللي هي ترجمتها الرب، أو باليوناني كيريوس، أو بالإبتي إبشويس. لكن يهوى كانوا يخافوا يكتبوا كلمة يهوى، فاستغنوا عن كلمة يهوى بكلمة أدوناي اللي هي كلمة الرب. عشان كده تبص تلاقوا في اوقات كتيرة في الكتاب المقدس يتذكر الكلام ده، هو وقال الرب الاله. لو ترجعوا كده تبصوا في سفر التكوين ونرجع له بذهننا، الاصحاح الاولاني الله يذكر بكلمة الوهيم، الاصحاح الثاني كله اللي بيتكلم فيه عن اعادة الخلقة او بيذكر قصة الخلقة مرة تانية يقول وقال الرب الاله. ارجعوا بصوا فيها دلوقتي، الاصحاح الاولاني كله الوهيم، في الاصحاح الثاني من سفر التكوين كل تعبير لما بيقول وخلق الجنة وخلق فيها الانهار وخلق ادم وطلع من جنبه حواء، كل ده يستخدم تعبيرات وقال الرب الاله اللي هو يهوى. وتكلمنا ليه ان هو اعاد قصة الخليقة مرة تانية في الاصحاح التاني لما كنا بنشرح في سفر التكوين. في الاصحاح التالت في سفر التكوين تلاحظوا ملاحظة عجيبة، ان قصة السقوط لما الحية راحت واغوت ادم وحواء، الحية استخدمت كلمة الوهيم، وحواء ردت عليها بالله احقا قال لكم الله، فرد حواء قالت قال الله من كل شجر الجنة ناكل الا من شجرة. ففي قصة السقوط ذكرت كلمة الوهيم، لكن اول ما ابتدى ربنا يسعى ورا الانسان لخلاصه بصوا كده يقول ومشي وسمع ادم صوت الرب الاله وقال الرب الاله لادم اين انت، مش وقال الله. ليه؟ أصل العمل ده هوت السعي وراء الإنسان ده فيه إيه؟ حب، فيه خصوصية، عشان كده استعمل كلمة إيه؟ يهوى الرب الإله أدوناي. هم شالوا كلمة يهوى لأنهم ما بيقدروش يكتبوها من كتر قدسية الكلمة دي الكينونة كلها، وحطوا كلمة أدوناي مكانها. عشان كده تبص تلاقوا ان التعبيرات ساعات يقول قال الله وساعات يقول ايه وقال الرب الاله. كلمة الوهيم تتكتب تملي بصيغة الجمع، هي نفسها مجموعة لكن الافعال بتاعتها افعال مفردة. يقول وخلق الله وخلق الوهيم، إلهيم جمع. لكن لو عايزة ترجع للترجمة العربي بحذافيرها مفروض تقول وخلقت إلهيم، لأنه إلهيم إيه؟ جمع. لكن لأن إلهيم واحد مثلث الأقانيم، ده كان معروف لكل العالم، إلهيم واحد، يقول وخلق وجبل الرب الإله، وجبل الله، جبل إلهيم، كلمة أدوناي بمعنى الرب. وعلى فكرة كلمة إلهيم لما عادوا يعملوا لها إحصاء اتذكرت 2555 مرة في العهد القديم، وكلمة يهوى اتذكرت 6833 مرة، وكلمة أدوناي اتذكرت بمعنى السيد، أدوناي بمعنى السيد الرب 300 مرة. بس لاحظوا ملاحظة لطيفة، فاكرين مريم المجدلية لما جت وشافت المسيح نداه وقال لها يا مريم، قالت له ايه؟ رابوني، يعني رب بمعنى سيد. ففي اوقات كتيرة تيجي بمعنى الرب الاله وبمعنى رب، يعني بمعنى سيد، فعشان يميزوا بينها وبينها ان كانت الكلمة دي مخصصة لربنا او مخصصة الانسان. لقوا حاجة عجيبة، ان ادوناي لما تيجي تخص ربنا او الله تذكر بزيغة الجمع، لكن لما تيجي تتكلم مع انسان تذكر بصيغة الايه؟ المفرد. واللي بيدرسوا الحكاية دي يرجعوا التكوين 24، قصة أليعازر الدمشقي. أليعازر الدمشقي صلى لأدوناي الرب وتكلم عن أدوناي السيد، سيده إبراهيم. فلو الحاجة العجيبة دي انه لما كان بيصلي او يكلم ربنا أدوناي تتكتب بالجمع، لكن لما كان يتكلم عن سيده إبراهيم تتكتب بالايه؟ بالمفرد أدوناي. فهنا موسى سأله انت اسمك ايه؟ فهو ما قالوش الاسم، يعني الاسماء دي تملي تتقال علشان كعلم يميز الانسان من الناس اللي حواليه. لكن ربنا قال له الكينونة، انا هو ايجو ايمي اهيا، انا هو الكائن. وقلنا ان كلمة يهوى تحمل في طياتها حب للشخصية اللي بتكلمها، عشان كده تبص تلاقوا ان السيد المسيح اخذ نفس الاسم. وهنطلع شواهد كتيرة بتورينا ان المسيح اخذ نفس الاسم. كان يجي يقول لهم كده، ان لم تؤمنوا اني انا هو، ويسكت، تموتون في خطاياكم. انت هو ايه؟ ما يكملش. ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. قعد يتناقش مع السامرية في حديث طويل، قالت له انا اعلم ان مسيح يجي، فقال لها ايه؟ انا هو ابو امي. قعد يتكلم مع المولود اعمى، يقول له اتؤمن بابن الانسان؟ يقول له من هو؟ يقول له انا هو. هنشوف بعد شوية ازاي ان المسيح اخذ الكلمة دي لي واضاف لها اضافات. انا هو الكينونة، انا هو ليك، وابتدى يضيف لها حاجات كتيرة. انا هو الكينونة الخاصة بيك، اللي منك او منها تستمد هويتك من محبوبيتك. لما تحس انك محبوب تعرف كيانك وتستمد وجودك. عشان كده ابتدى يفسرها كتير، انا هو خبز الحياة، انا هو الراعي الصالح، انا هو نور العالم، انا هو الكرمة الحقيقية، انا هو كتير كتير كتير. لو فينا وقت نقدر ناخدهم واحدة واحدة ونشوف قد ايه ان كل واحدة ربنا بيسد احتياج. انا هو، انت محتاج ايه؟ انا هو اللي انت محتاجه، انا حودهولك، انا حدهولك. اسامي كتيرة في العهد القديم والعهد الجديد على ايجو ايمي، من محبوبيتكم تستمدون هويتكم. عايز تروح تعرف الشعب؟ عايز تقول لهم اسم الاله؟ قل لهم الكائن اللي بيحبكم ومن هذا الحب تستمدون ايه؟ هويتكم، تستمدون كيانكم. انا هو ليك. على رأي احد الاباء يقول كأن ربنا يعني لما قال اسمي انا هو اداك شيك على بياض ممضي تحت انا هو، شوف انت محتاج ايه وحط الايه الناقص. محتاج خبز حياة، محتاج انك عيش، حط خبز الحياة. ما انتش عارف ومش شايف، محتاج نور، انا هو حط نور الحياة او نور العالم. محتاج لرعاية وحب، حط انا هو الراعي الايه الصالح. تستمد حبك. معلش احنا بنطول في الاسم ده لان هو ده الهنا، ولو النفس ما ادركتش هذا العمل تبقى هي محرومة من شيء كبير. مش ممكن تعرف هويتك وكيانك الا لما تعرف الكيان اللي اوجدك، الا لما تستمد كيانك من الكيان اللي اوجدك، تستمد محبوبيتك. إلهيم اللي اختصروها وخلوها كلمة إيل، يهوى إجو إيمي، أنا هو الكائن، أو I am who goes to be. وابتدى ربنا يعلن من خلال هذه الأسامي في تغيرات كتيرة جدا. في مرة بعد ما رجع إبراهيم من كثرة ملوك سدوم وعمورة، وبعد ما انتصر ورد لوط والأسياء والناس اللي كانت مسبية، ظهر له ربنا عشان يديله وعد بإسحاق، فقال له أنا هو الإله القدير، سر أمامي وكن كاملا. قالها له كذا مرة الإله القدير، أو بالعبري إيل شدا شدا إيل شداي، الاله القدير القادر. بس ما هوش القادر يعني القادر ان هو يعاقب، لا، ده معناها الاحلى الاله القدير القادر انه يحقق لك اللي انت عايزه. مش القادر يعني اللي متعافي، لا، اللي متعافي الهيم القوي. لكن الاله ايل شداي بمعنى الاله القادر اللي يحقق لك اللي انت عايزه. عشان كده شداي دي نفسها ترجمت لكلمة سدي، سدي، واستخدموها الناس اليونانيين في الآلهة ديانا اللي هي آلهة أرطميس بتاعة الأفسسيين، يرسموها أو يمثلوها بتمثال امرأة وكل جسمها سدي سدي سدي، أسدية. السدي ده معناه ايه؟ حب وغذاء وشبع. يرسموا الآلهة ديانة، الآلهة أرطميس بتاعة الأفسسيين بالمنظر ده، هو إن كلها حب، كلها شبع، كلها غذاء. ونفس الكلام ده لو رجعتوا الأشعياء صح 60 وصح 66 يكلمنا عن الله اللي بيعمل كده، يقول لنا على الأيدي تحملون وبالثدي تردعون وعلى الركبتين تدللون. ده لما بيتكلم عن حب ربنا وعمل ربنا في حياة الإنسان. إيل شداي أو الإله القادر المحب اللي عايز يدي. يعرف ربنا باسم تاني اللي هو اسم العلي. يقول كده أن ملكي صادق كان كاهنا لله الإيه العلي. وكلمة العلي يعني أقوى الأقوياء. ودانيال النبي يقول كنت في رؤى الليل فرأيت العلي. يستخدم كلمة العلي دي كتير، يعني أقوى الأقوياء أو أعلى الأعلياء. يقول أعلى الأعلياء. وفي مثل أو آية حلوة في سفر الجامعة يقول كده حكمة، فوق العلي علي يلاحظ وفوقهما العلي. فوق العالي عالي يلاحظ وفوقهما العلي. سفر الجامعة يعني كل واحد فوقيه واحد ايه عالي بيراقبه، والعالي فوقيه عالي، لكن فوق الكل العلي. لدرجة في مزمور من ضمن المزامير الخطيرة يعني حتى بيستخدموها في السحر والأعمال والحاجات دي، اللي هو المزمور 91، مزمور الساكن في عون العلي. في كل أسامي ربنا يقول الساكن في عون العلي، يبيت في ظل الإله، في ظل الإله القدير، يبيت في ظل الإله الإيه؟ القدير. يقول للإله، للرب الإله ملجئي. استخدم له كل الأسامي، العلي والقدير إيل شداي، واستخدم له الرب اللي هو لورد أو أدوناي الرب أو كيريوس أو بشويس، والإله إلوهيم ويهوى في كل المزمور ده، عشان كده يحسوا ان المزمور ده تملي فيه قوة او سر معين، يستخدمه في كل اسماء ربنا اللي موجودة فيه. اسم تاني، لو طلعنا سفر التكوين صح 21، يعرف ربنا بيه او نعرف ربنا بيه، اصحاح 21 في سفر التكوين عدد 28 صفحة 32 يقول: وأقام إبراهيم 7 نعاج من الغنم وحدها، فقال إبراهيم لأبيمالك: ما هذه الـ7 نعاج التي أقمتها وحدها؟ فقال: أنك 7 نعاج تأخذ من يدي لكي تكون لي شهادة بإني حفرت هذه البئر، لذلك دعي ذلك الموضع بئر 7، لأنها هناك حلف كلاهما. فقطع ميثاقا في بئر 7، ثم قام أبي مالك وفي كل رئيس جيشه ورجع إلى أرض الفلسطينيين، وغرس إبراهيم أثلا في بئر 7 ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي، باسم الرب الإله الإيه؟ السرمدي. وتغرب إبراهيم ويكمل، وبعد كده على طول صح 22 يذكر لنا قصة تجربة إبراهيم بذبح إيه؟ إسحاق. فهنا كلمة السرمدي، الأزلي الأبدي، أو لما جه أخذها أشعياء الإله الدهر أو إله الزمن، ده اسم ربنا، إله الزمن أو إله الدهر السرمدي. لما ترجعوا تقروا سفر أشعياء صح 40 يقول إله الدهر، ألا تعرف إله الدهر لا يكل ولا يعيا، يعني ما بإيه؟ ما يتعبش. ده مش كده وبس، يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكسر ايه؟ شدة. الغلمان يعيون ويعصرون، اما منتظر الرب فيجددون ايه؟ قوة. اله الظهر او الاله السرمدي. وامتى ابراهيم يعرف الاسم ده؟ بين موقفين. الموقف الاولاني الميثاق اللي عمله مع ابي مالك علشان ما يعتديش على الابار بتاعته، انا بيقول له خد ابنك حبيبك وحيدك اسحاق وايه واتبح. قبل ما يخش في الحتة دي ربنا عرفه الاسم السرمدي، اله الظهر اللي ما بيتغيرش. هو كان داخل في ميثاق وعهد مع ابي مالك، وفعلا دفع 7 نعاج كتمن لهذا الميثاق، لكن في نفس الوقت ابراهيم ما كانش مطمن، ما هو ممكن ابي مالك ياخد 7 نعاج وبعد شويه ايه يتغير، ينقض الايه العهد. مين اللي يضمن لي هذا العهد؟ الاله الايه السرمدي، لا يكل ولا يعيا، ما بيتغيرش، اله الدهر هو اللي يضمن هذا العهد. عشان كده ربنا اعلن له ما تخافش، انت دخلت في عهد لكن ما تخافش لان الله هو اللي ضامن لك هذا العهد. خدوا بالكم لان ده كتير بيدور في حوالينا، مين اللي يضمن لي الوظيفة اللي انا فيها والمركز المادي اللي انا فيه؟ ده انا داخل في عهد وكاتب عهد معاهم وعقد، ممكن لاي سبب من الاسباب يطيروا هذا العقد، مين اللي يضمنه؟ الاله الايه السرمدي. وظيفة، مكانة، زوجة او زوج او ارتباط، بيقولوا احنا اتفقنا، لكن مين اللي يضمن هذا الاتفاق؟ لو الاله السرمدي مش واضح فيه يروح هذا الاتفاق، يتخانقوا على اتفه شيء. الاله السرمدي. يبقى هو ده من العهد لا يتغير لا يكل ولا يعيا. في نفس الوقت بيعلنها له قبل ما يقول له خد ابنك اسحاق وايه واذبحه. اصل لما هيقول له كده ابراهيم هيفكر هو الاله اللي انا اعرفه اتغير ولا ايه؟ من امتى بيقبل ذبايح بشريه؟ ومن امتى بيغير كلامي؟ هو مش قال ان باسحاق يدعى لك ايه نسل؟ فقال له لا، ده انا اله الزمن، الاله الزرمدي الذي لا يتغير، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، ما بتغيرش. الناس هي اللي بتتغير، لكن الله ثابت في معاملته، الله ثابت في معاملته. في اصحاح 22 برضك في سكر في التكوين يعرف اسم جديد لربنا. اسحاق يشوف نفسه كده يعني شايل الحطب والسكين وماشي جنب ابوه، يقول له يعني هو ذا الحطب وهو ذا الايه السكين، اين الخروف الذي للمحرقة؟ فيرد عليه ابراهيم ويقول له ايه؟ الله يرى، الله يرى. وبعدين عارفين القصة لما ظهر له ملاك وقال له انظر ما تمسش ابنك، شوفوا في عدد 14 تكوين 22 عدد 14، يهوى انا هو الذي يرى ويدبر. سأله فين الخروف؟ قال له ربنا يشوف، ربنا يدبر، ربنا يسدد. فلما حس ان ربنا بعت له كبش وخروف مكان اسحاق، عرف الاسم ده عن ربنا، ان ربنا شايف، ان ربنا يرى. مش بس يرى، لو ترجعوا بردك لتكوين 16 نفس الاسم اطلقته هاجر لما كانت هربانة وشافت الملاك بتاع ربنا وقال لها ارجعي لمولاتك سارة وكوني خاضعة لها، فسمته يهوى يرى، يعني ربنا ايه شايف. بس الاجمل بقى ان ابراهيم قال ان ربنا شايف، ومش شايفه بس، لكن كمان بيدبر. عشان كده تعايز تعرف الاله يهوى بتاعك هو الاله الذي يرى، شايف كل حاجة، شايف مذلتنا، شايف ضعفنا، شايف عجزنا، شايف احتياجاتنا، مش بس شايف وبيتفرج زي ما بيقول للموسى نظرت، لا ده شايف ايه وبيدبر، شايف وبيسدد وبيخطط. عشان كده قال له انا شايف ونذلت لانقذهم. عشان كده يهوى فيها كلمة الحركة، ما هواش الوجود او الكينونة الفلسفية، لكن هو الوجود والكينونة الفعالة المتحركة اللي بتغير اللي بتصنع اللي بتعمل. عشان كده يقول الرب يرى، يشوف وعارف كل حاجة، وفي نفس الوقت ربنا بيدبر. يهوى يرى. واحنا بنقرأ في سفر الخروج نعرف كلمة جديدة عن برضك ربنا، هنجلها كمان شوية، يهوى روفي، يعني انا هو الرب شافيك، انا هو الرب شافيك، اللي بيشفي الروح والنفس والجسد. وبعد شوية يخش في حرب مع عماليق ويرفع موسى ايديه وعلى مثال الصليب ينتصر، فلما ينتصر ويكمله الانتصار يروح بني مذبح ويسميه يهوى نفى، يعني الرب رايتي او علمي، ربنا هو الراية بتاعتي. ولما نوصل له نتكلم عن معناه بتفصيل اكتر. يشوف في سفر التثنية يقول انا هو الرب مقدسكم، قدس بالعبري مقدسكم. وعارفين التقديس او القداسة بمعناها يعني ايه؟ اول مرة اتذكر معنى التقديس كان امتى؟ في يوم السبت في تكوين 2، لما ربنا استراح في اليوم الايه؟ يوم السبت وقدسه. يعني القداسة معناها ايه؟ راحة. اول معنى للقداسة ان في راحة. تاني حاجة للقداسة ان في تخصيص، شيء مخصص، ان اليوم ده بقى بتاع ربنا، خصص لربنا، عشان كده إرادة الله هي قداستكم، يعني ان انتوا تكونوا مخصصين لي. طب لما نتخصص ليه يحصل ايه؟ يحصل راحة. قداسة ايضا بمعنى الطهارة او التنقية. القداسة ايضا بمعنى الاعتزال او الارتفاع والسمو. انا هو الرب مقدسكم. يقول في تسمية تانية في سفر أرمية يهوى سطينو او الرب برنا اسمه، ويدعون اسمه الرب برنا. يعني ربنا هو اساس البر بتاعنا، ملناش بر من غيره. يقول في سفر القضاء، لو طلعنا سفر القضاء اصحاح 6، عارفين قصة جدعون لما كان قاعد تحت البطن وعمال يعمل الحنطة، وبعدين ظهر له ملاك ربنا وقال له قوم خلص الشعب. فقال له طب اعرف منين؟ قال له قدم ذبيحة، فقدم ذبيحة فنزلت نار وايه واكلتها. فيقول سمى الموضع ده يهوى شالوم، يعني الرب سلامنا، يهوى سلامنا. اخر كلمة في سفر حسقيال لما بيتكلم عن الهيكل الجديد اللي هيتبني، يقول يتسمى كده يهوى شمة، يعني الرب هناك، ربنا موجود في هذا البيت او الهيكل الجديد. شفنا انا هو الرب شفيك، انا هو الرب برك، انا هو الرب سلامك، انا هو الرب. في اشعياء 53 اسف اشعياء 51 يقول انا هو معزيكم، انا هو معزيكم. ربنا فرحتنا، كل دي اسامي ليهوى. ربنا التعزية والقداسة والراية والشفاء، كل ده منه. يهوى يرى، يهوى نسى، كل ده في كلمة يهوى. تستمد هويتك من محبوبيتك في ربنا. شوف الاحتياج اللي انت ناقصك ايه وحط مكانه الاحتياج بتاعك. انا هو. عشان كده بقى المقابلة اللطيفة اللي نكملها الاسبوع الجاي، ان المسيح اخذ نفس هذا الاسم، واتذكر في انجيل يوحنا 26 مرة كلمة انا هو، ونقابلهم باللي اتقالوا في العهد القديم. لكن عشان نقدر نعرف خطورة الكلام ده ايه، نطلع مع بعض اخر حاجة يوحنا 17 عشان نقدر نفهم يهوى بتاعنا ده هو مين. يوحنا 17 صفحة 180 عدد 6، هقرأ 4 آيات منهم. الآية نمرة 6 أول واحدة يقول أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. خدوا بالكم أن الصلاة دي الصلاة الشفاعية الأخيرة اللي المسيح بيقولها هو داخل على إيه؟ الصليب. بيقول له بقى أنا أظهرت إيه؟ اسمك اللي هو مين؟ يهوى. وفي عدد 26 في نفس الإصحاح يقول له عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي ايه احببتني. يعني لما تعرفوا اسم ربنا تقدروا تحسوا بالحب اللي ليكوا من خلال مين؟ المسيح، اللي بيحبوا الاب لينا من خلال المسيح. عرفتهم وسأعرفهم ليكون فيهم الحب. دي خطورة ان احنا نعرف اسم يهوى. طب بالنسبة للمسيح في نفس الاصحاح في عدد 11 يقول ولست انا بعد في العالم، واما هؤلاء فهم في العالم وانا اتي اليك. ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك الذي اعطيتني، اللي انت اديتهوني يهوى ده انت ايه اديتهوني، ليكونوا واحد كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت احفظهم في اسمك الذي اعطيتني. يعني المسيح لما اتكلم مرات كثيرة ايدو ايمي انا هو، ده ما كانش كده من نفسه، ده عطية من مين؟ الاب، ان اداله هذا الاسم. ولما نرجع لانجيل يوحنا وفي العهد الجديد للمقالات اللي اتقالت فيها انا هو، تشوفوا معاني خطيرة جدا، وازاي دي كانت المعاني بتقابل العهد القديم كله. ايجو ايمي، لو الانسان قدر يرجع ويجمع الكلام اللي احنا قلناه ده، افتكر اسامي ربنا الوهيم، الاله القوي حافظ العهد، زي ما بيقول بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية، يقول عن ان الله هو اللي بيدينا العهود وهو النعم والامين. يعني لما بيقول عهد هو قوي ومش ممكن يرجع في هذا العهد اطلاقا. يهوى انا هو، I am who to be cause، انا الكائن بذاتي والمعطي الكيان لكل انسان، ومن حبكم تقدروا تعرفوا كيانكم. ادوناي، الاله السهل اللي يستحق الخضوع. ايل شداي، الاله القدير، الاله العلي. يهوى رأى، ربنا يرى ويدبر. الرب رايتي، انا هو الرب شافيك، انا هو معزيكم، انا هو الرب مقدسكم. كل الاسامي دي جمعوها وابتدي شوف انت محتاج ايه، لحد ما تقدر تيجي تشوف الاعلانات اللي في العهد الجديد، تسع اعلانات المسيح اعلنهم عن انا هو، منهم خبز الحياة، الراعي الصالح، كرمة الحقيقية، الباب الاول والاخر، الالف والياء. كل الاعلانات دي تعني للانسان شيء. لو ما قدرتش تعرف الهك ما تقدرش تعرف نفسك، لو ما قدرتش تعرف الهك ما تقدرش تعرف نفسك. عشان كده يقول تستمدون هويتكم من محبوبيتكم. في حد يحب يسأل حاجة؟ ما هو مين اللي كتب الكلام ده؟ مين اللي كتبه؟ موسى. موسى هو ابراهيم ما كانش يعرف غير الله الوهيم، يعني الاسامي دي ما تسمتش غير في عهد مين؟ موسى. الله ما كانش ليه اسم في العهد القديم لحد موسى، يعني ابراهيم ما يقدرش يقول. حتى ربنا كده كان بيعرف نفسه ايه؟ اله ابراهيم واسحاق وايه؟ ويعقوب. ما كانش ليه اسم، لكن الاسم ده ما اتحطش الا بالروح القدس، وموسى هو بايه؟ بيكتب. في الحاجات العامة يكتب له الوهيم، في الحاجات الخاصة يكتب له ايه؟ يهوى. فاهم؟ ابراهيم قال انا شفت هذا الاله اللي ملوش اسم، شفته وهو شافني. لكن مين اللي حط الاسم؟ مين اللي قال يهوى او الوهيم؟ موسى. ما كانش ليه اسم ربنا. بالفطرة وبالاعلان. لا ده هو بيرد رد، بيقول يعني قبل موسى كان الانسان بيعرف ربنا بالفطرة بالمعاملات، ما كانش فيه كتابات، لكن لما جه موسى هو اللي ابتدى اول واحد ايه؟ سجل. طل ما هو اسمك اعطيتني، يبقى اسمه هو واسمه ايه؟ واحد، نيابة عن البشرية. في حد يحب يقول حاجة تاني؟ من عدد 11 سفر الخروج الاصحاح الثالث، من عدد 11 صفحة 90. فقال موسى لله من انا حتى اذهب الى فرعون وحتى اخرج بني اسرائيل من مصر؟ فقال اني اكون معك وهذه تكون لك العلامة اني ارسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله ها انا اتي الى بني اسرائيل واقول لهم اله اباءكم ارسلني اليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهيا الذي أهيا، وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيا أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله أباءكم، إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن اسم الله اللي هو يهوى، وشفنا الاسامي كلها اللي جت في العهد القديم اللي تختص بذكر الله. شفنا اول اسم اللي هو إلوهيم، لما بيحب يعلن اعلان للبشر عامة بيتكلم عن إلوهيم اللي هو الله. إلوهيم بالعبري ترجمتها بالعربي الله. ولما بيحب يكلم شعبه الخاص اللي هو شعب إسرائيل، أو يكلم حد من أنبيائه أو من رجال الله، بيعلن اسمه اللي هو يهوى. وشفنا الفرق بين يهوى وبين إلوهيم، واتكلمنا عن بقية الأسامي، ان من كتر ما شعب اسرائيل كان بيقدس كلمة يهوى اللي معناها انا اكون او ايام، استبدل الكلمة دي بكلمة تانية عبرية اللي هي ادوناي اللي هو بنترجمها بالعربي كلمة الرب. وشفنا الاسامي التانية اللي اتنطقت واتقالت على ربنا زي ايل شداي يعني الاله القدير، او بالانجليزي Almighty God. وشفنا إيل رأى يعني الله يرى، ويهوى نسى يعني الرب رايتي، ويهوى روفي يعني الرب شفيك، وشفنا يهوى صدقينه الرب برنا، ويهوى شمة يعني الرب هناك او ربنا موجود. وشفنا ان كل الاسامي دي بتدور حوالين ربنا، وابتدينا نتكلم بالتفصيل عن كلمة يهوى اللي هي لما حبوا ان هم يترجموها بالانجليزي I am who caused to be. I am who caused to be يعني انا الكائن وسبب الوجود او سبب الكيان. واتكلمنا عن كيان ربنا انه هو مش مجرد فكرة فلسفية او حاجة ساكنة او نظرية، لكن البحث اللي اتعمل في الحروف بتاعت يهوى بيقول ان المعنى بتاعه ساكون بحركتي تعرفونني، يعني ربنا اله متحرك ومن خلال عمله وحركته الانسان ايه يعرفه. وتعرفون هويتكم من محبوبي، لما تتحبوا وتتحسوا انكم محبوبين تقدروا انتوا كمان تعرفوا هويتكم، تعرفوا الكينونة بتاعتكم، وتقدروا تحسوا بوجودكم او بسر الوجود بتاعكم. واذا كان اعلان من الله عن اسمه اللي قدسه شعب اسرائيل، وابتدينا نشوف تطبيق ده في العهد الجديد. وكنا وقفنا المرة اللي فاتت عند انجيل يوحنا 17، نطلعه مع بعض عشان نشوف اهمية الكلام اللي احنا بنتكلمه عن كلمة يهوى وقد ايه ان هي مهمة جدا. ففي يوحنا 17 عدد 6 يتكلم السيد المسيح عن عمله وعن ارساليته، وفي صلاته الشفاعية الأخيرة يقول أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني. يعني المسيح لما جه كان كل وظيفته وعمله ان هو يعمل ايه، يظهر هذا الايه الاسم للبشرية. زمان موسى اخده واستلقاه من ربنا، لكن محدش قدر يفهمه، محدش قدر يعيشه، محدش قدر يتلامس معاه. فكان جه عمل المسيح الرئيسي والخصوصي انه يظهر هذا الاسم، انا اظهرت اسمك للناس. طب ايه اهمية ان الناس تعرف هذا الاسم؟ في عدد نفس الاصحاح عدد 26 اخر آية يقول لهم عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. يعني أهمية معرفة هذا الاسم إيه؟ ها؟ يقول عرفتهم وسأعرفهم. ليه؟ ليكون فيهم الحب. إن محدش يقدر يدرك حب ربنا ليه إلا لما يعرف يهوى كويس. يمكن في ناس بتقول إن الكلام صعب والآيات صعبة ودوشت دماغنا عن إيل شداي وعن يهوى وإلهيم. ايه فايدة الكلام ده كله؟ ما الواحد كده يعني ياخدها بالبساطة وخلاص. لا، ما تقدرش تعرف قد ايه انت ربنا بيحبك، وما تقدرش تقدر هذا الحب الا لما تعرف هذا الاسم. ومش مجرد معرفة فلسفية او معرفة عقلية، لكن معرفة اختبارية. عشان كده يقول سأكون أو ستعرفونني بحركتي أو بعملي. ما هوش وجود فلسفي منطقي، لكن وجود حركي يقدر الإنسان من خلاله يتلامس مع هذا الحب. عشان كده النفس اللي ما بتقدرش تعرف كلمة يهوى ما تقدرش إنها تحس بهذا الحب. وتكلمنا عن هذا الوجود بأن الله هو الكائن وحده، مفيش حد تاني معاه، وان هو واجب الوجود، واجب الوجود، وان هو موجود ولا يعتمد في وجوده على اخر، لكن من وجوده يستمد كل وجود معناه. ده الاله يهوى. ان ربنا واجب الوجود، محدش اوجده ومحدش يقدر يوجده، ولا يعتمد وجود الله على وجود شيء آخر، لكن من وجود الله يستمد كل وجود في هذا العالم كيانه. عشان كده يقول عرفتهم وسأعرفهم، هذا الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. يبقى مهم جدا أن احنا ندرس كلمة يهوى ونعرفها كمعرفة اختبارية، عشان من غير دي ما نقدرش نعرف ربنا ونعرف إلهنا ولا نشعر بالحب اللي موجود لينا فيه. ما هوش مجرد كلام فلسفي أو أفكار منطقية. عشان كده كلمة يهوى اللي هي أنا هو إيجو إيمي، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هي شيك على بياض. الإنسان بيكتب، ربنا عرفك وقال لك مين هو الاله ده، قال لك انا هو. طب انت هو مين؟ حط احتياجك اللي انت عايزه، هو مضيلك انا هو، وانت كمل. يا ترى محتاج انا هو الرب شفيك، انا هو الماحي ذنوبك، انا هو معزيكم، انا هو مقدسكم، انت محتاج ايه وحط. عشان كده لما الانسان يعرف ان ربنا بيقول لك انا هو الكيان، وشوف انت كيانك ناقص ايه ومحتاج ايه وحط احتياجك ده في هذا المكان. يبقى دي اهمية ان احنا نعرف اسم المسيح. وبعدين اتكلمنا عن ايتين تاني اللي هم عدد 11 و12 في انجيل يوحنا الاصحاح 17. يقول كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وانا ممجد فيهم، ولست انا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحد كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتني. والحقيقة لما ترجعوا للإنجيل اللي بشواهد تلاقوا ترجمة مختلفة، ولما ترجعوا للترجمات الإنجليزية حتى اللي يحب يشوف في ترجمة كينج جيمز ما جاتش الذين أعطيتني، لكن الترجمة جت اسم أعطيتني. يعني تقروا الآية كده، أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذي أعطيتني، اللي انت اديتهوني، مش الذين أعطيتني. الأصل اليوناني الذي أعطيتني، كلمة الإشارة أو كلمة الحرف الإشارة ده يعود على الاسم. زي ما احنا عارفين حتى في اللغات الإنجليزية إن كلمة هو ممكن تيجي الذي او التي او الذين. الكلمة ايه؟ واحدة لكن ليها ثلاث معاني. نفس النص اليوناني كده. لكن اللي يؤكد لنا هذا الفكر اسمك الذي اعطيتني. المسيح بيقول انت اديتني اسمك. اللي يؤكد لنا هذا الفكر ان في انجيل يوحنا اتكرر 26 مرة ان المسيح بياخد هذا الايه؟ الاسم. تملي يقول انا هو، او بياخد اسم ايه؟ يهوى. لدرجة في مرة من المرات ان اليهود تناولوا حجارة وكانوا عايزين يرجموه لانه خد اسم ايه؟ ربنا. وحنشوف دلوقتي الشواهد دهية. لكن ايه معنى ان الاب يعطي الابن اسمه؟ في معنى لطيف جدا. لو طلعنا سفر الخروج اصحاح 23 نشوف المعنى ده. هو خروج 23 عدد 21 صفحة 124. خروج 23 عدد 20 صفحة 124 نص التحتاني من الصفحة. يقول ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه لأنه لا يصفح عن ذنوبكم. ليه؟ لأن اسمي فيه. بيتكلم عن ملاك العهد الجديد وبيقول ان هذا الملاك من سلطانه انه يصفح او ما يصفحش. ليه؟ لأن اسمي ايه؟ فيه. واحنا لسه دلوقتي قاريين في يوحنا 17 يقول كل ما هو لك فهو ايه؟ لي. لدرجة ان بولس الرسول لما حب يعبر عن العلاقة بين الاب والابن في موضوع الاسم، لو طلعنا رسالة فيليبي اصحاح 2 في العهد الجديد، ياريت نشترك كده وندور وما ننعس. صفحة 321 صفحة 321 فيليبي 2 من عدد 8 يقول وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب. رب لورد أدوناي لمجد الله الإيه؟ الآب. أعطاه اسما فوق كل اسم. طب إيه هو الاسم اللي فوق كل اسم؟ اللي هو اسم إيه؟ يهوى، اسم الله ذاته. عشان كده المسيح أخذ هذا الاسم بالنسبة له وكان بيطلقه كتير جدا على نفسه. من أجل خطورة هذا الاسم في العهد القديم، في بحث لطيف كده وظريف حاولوا يحصروا عدد المرات اللي جت فيها كلمة يهوى، فلقوها حوالي 6833 مرة تكرر فيها اسم يهوى. فلو حبينا نعمل تقسيمة حلوة، امتى كان بيتنطق اسم يهوى ده؟ هو كان يتنطق اسم يهوى في حالة من 5 حالات، وناخد امثلة من كل حالة كده بسرعة. اول مجموعة كان يقول ربنا على نفسه يهوى، لما حد يسأله انت مين، يقول على نفسه انا ايه؟ يهوى. اجابة على السؤال من انت، وشفنا المثال ده في خروج 3، السؤال اللي سأله مين؟ موسى، انت مين؟ فكان رد ربنا ايه؟ اهيا الذي هو ايه؟ اهيا. لما حد يسأل ربنا انت مين، يرد عليه ويقول له يهوى. خدوا بالكم من تسلسل الكلام. تاني مجموعة السؤال بيتسأل من انت وماذا تريد؟ انت مين وعايز ايه؟ ونلاقي تملي اللفظ ده بيتذكر في سفر اللاويين والتثنية والخروج. يعني لو حبينا ناخد مثل في لاويين 11 عدد 44، نطلع كده مع بعض لاويين 11 صفحة 174، صفحة 174 لاويين 11 عدد 44 يقول: إني أنا الرب إلهكم يهوى، فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس. يقولوا له: أنت مين وعايز إيه؟ فيقول لهم: أني أنا هو الرب يهوى، طب عايز إيه؟ إن أنتوا تتقدسوا، يعلن عن إرادته. المجموعة الثالثة سؤال بيتسأل: أنت مين؟ وإيه هي قدراتك؟ يعني لما بيعرف يقولوا له: انت مين؟ يقول لهم: انا يهوى. طب ايه هي قدراتك؟ تقدر تعمل ايه؟ ونلاقي تملي النغمة دي ماشية في الانبياء الكبار اشعياء وارمية وحزقيال. لو طلعنا سفر اشعياء اصحاح 48 تشوفوا المعنى ده، هو اشعياء 48 عدد 12 و 13 صفحة 1051، صفحة 1051 أشعياء 48 عدد 12: اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوته، أنا هو. طب إيه هي قدراتك اللي بتقول على نفسك أنا هو؟ أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماوات، انا ادعوهن فيقفنا معا. انا هو اللي خلقت هذا الايه الكون. ابو ايمي قدراته ان هو اوجد هذا الكون. ولما تقروا اشعياء وارميا وحزقيال تلاقوا ان المعنى ده بيتكرر كتير. المجموعه الرابعه اللي بعد كده: انت مين؟ وايه اللي تقدر تعمله لينا؟ يعني المجموعة الثالثة: انت مين وايه هي قدراتك؟ لكن المجموعة الرابعة: انت مين وايه اللي تقدر تعمله لي انا خصيصا؟ ايه اللي تقدر تعمله لي انا خصيصا؟ ودي نلاقيها في اشعياء 42 عدد 25 صفحة اشعياء 43 عدد 25 صفحة 1045، صفحة 1045 عدد 25 يقول له: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. أنت مين؟ أنا هو. طب وإيه اللي تقدر تعمله لي؟ أنا هو الماحي ذنوبك وخطاياك لا أذكرها. أنت مين وتقدر تعمل لي إيه؟ ياريت ناخد كل معنى من المعاني دي ونشوف إيه كلمة أنا هو بالنسبة لنا. المجموعة الخامسة بينطقها بدون تعريف، بيعرف لما هو بيعرف نفسه. في الأربع مجموعات كل مرة بيسألوه: أنت مين؟ فيرد: انا كذا. طب انت مين وايه هي قدراتك؟ فيقول: قدراتي. انت مين وعايز مننا ايه؟ انت مين وتقدر تعمل لي ايه؟ في كل مرة يرد. لكن المجموعة الخامسة يعرف نفسه من غير ما حد يسأله. والمثل على كده نلاقيه في سفر اشعياء في عدد 6 صفحة 1056، صفحة 1056 يا ريت نطلع وما نكسلش. يقول: لذلك يعرف شعبي اسمي، لما حد سأله، لكن هو حيعلن عن نفسه. لذلك في ذلك اليوم يعرفون اني انا هو المتكلم، ها انا ذا. وبعدين يروح داخل على طول في الوصف اللي احنا عارفينه الشهير بتاع آلام المسيح: مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل خطايانا، تأديب سلامه علينا وبجراحاته شفينا. ده هو بيعرف نفسه ومحدش سأله، لكن هو بيعلن عن نفسه اني انا هو. يبقى في العهد القديم اتقسموا لخمس مجموعات، كل مرة كان بتيجي فيها ذكر ايجو ايمي او يهوى. اول مجموعة لما يتسأل من انت يرد انا هو. تاني مجموعة من انت وماذا تريد، ودي نلاقيها في اللاويين وفي الخروج وفي التثنية وفي العدد. المجموعة الثالثة من انت وما هي قدراتك، نلاقيها في اشعياء وفي ارميا وفي حزقيال. المجموعة الرابعة من انت وماذا تستطيع ان تعمل لي، ودي نلاقيها في اشعياء بالذات. المجموعة الخامسة هو بيعرف نفسه بنفسه من غير ما حد يسأله، بيعلن عن ذاته. عشان كده نلاقي ان المسيح استخدم نفس التعبير انا هو في مرات كتيرة جدا، مش علشان يعرف الناس باسم الله او يقول لهم شوفوا انا بقول كده عشان تعرفوا ان ده اسمي، لكن علشان يستعلن الألوهية اللي جواه، لأنه هو فعلا كان إله. في فرق ان هو يعلن ان هو الله بالكلام، وفرق بان هو يعلن او يستعلن للبشرية كلها ان الله فيه، موجود فيه. عشان كده لما وصل في الختام قال اني انا في الآب والآب ايه فيا. لو طلعنا شوية شواهد بسرعة كده من انجيل يوحنا تورينا ازاي المسيح لقط نفس هذا الفكر. في يوحنا 4:26 صفحة 151 في العهد الجديد، قال لها يسوع انا الذي اكلمك هو. لما بتسأله المرأة السامرية انا اعلم ان ماتي الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال انا الذي اكلمك هو. ولو طلعنا يوحنا 8:24 صفحة 162، فقلت لكم انكم تموتون في خطاياكم، لانكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. الآية دي خطيرة جدا. إن لم تؤمنوا إني أنا هو، أنت هو إيه؟ مفيش خبر، مفيش تكملة. إني أنا هو لقب يهوى إيجو إيمي. خطورة إن الواحد ما يصدقش إن المسيح هو يهوى. تموتون فين؟ في خطاياكم. وكملوا كده، قال له من أنت؟ فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلمكم ايضا به، ان لي اشياء كثيرة اتكلم واحكم بها من نحوكم، ولكن الذي ارسلني هو حق، وانا ما سمعت منه فهذا اقول للعالم. ولم يفهموا انه كان يقول لهم عن الاب. فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الانسان؟ فحينئذ تفهمون اني انا هو. وما يحط الصفة، ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني إيه أبي. تفهمون إني أنا هو. عشان كده لو تلاحظوا إن قائد المئة الأممي لما مات المسيح على الصليب آخر كلمة قالها قائد المئة إيه؟ حقا كان هذا ابن الله. لو طلعنا انجيل يوحنا 18 تشوفوا موقف عجيب جدا للمسيح، وهو في بستان جثماني ويهوذا رايح جايب ناس علشان يقبضوا على المسيح. فعدد 4، يوحنا 18:4 يقول فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون؟ اجابوه يسوع الناصري. قال لهم يسوع انا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معه، فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. ليه؟ ليه رجعوا لورا وسقطوا على الارض؟ لان هو ده اسم يهوى. دول طالعين يقبضوا على المسيح، فالمسيح قال لهم انا هو، اجوا ايمي. فرجعوا لورا وسقطوا على الارض قدام قوة الكلمة. فسألهم ايضا من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. اجاب يسوع قد قلت لكم اني انا هو، فان كنتم تطلبونني فدع هؤلاء يذهبون ليتم القول الذي قالوا ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احد. انا هو. فرجعوا لورا قال لهم لما ترفعوا ابن الانسان حينئذ تفهمون اني انا هو. لكن الانسان مش عايز يفهم، ففي وقت ربنا يستعمل معاه العنف، اني انا هو، لدرجة انه يرجعوا لورا ويوقعوا على الارض. قوة الاسم ترجعوا لورا وتوقعوا على الارض. لو قريتوا انجيل يوحنا لو في 26 مرة تتكرر كلمة انا هو، لكن في 7 اعلانات لطاف بيعلنهم المسيح من خلال كلمة انا هو. اول حاجة يقول انا هو خبز الحياة، من يأكل من هذا الخبز أقيمه في اليوم الأخير. لو تلاحظوا الكلام بتاع المسيح، يعني قوة القيامة اتعجنت وتشكلت فين؟ في خبزة، في خبزة. يعني الواحد ياخد قوة القيامة من أكلة الخبزة. أنا هو خبز الحياة، أنا هو الخبز النازل من السماء. ده أول إعلان. تاني اعلان، انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. تالت اعلان، انا هو باب الخراف، وفي مرات تانية ينطقها انا هو الباب. بالتعريف، ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد ايه؟ مرعى. هو الباب، ومن غيره محدش يقدر يخش. انا هو الراعي الصالح، رابع اعلان. خامس اعلان، انا هو القيامة والحياه،